قضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددوي ورئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله مولانا الشيخ. ما زلنا في حديث السياحة وقد وصلنا إلى مسألة السفر يوم الجمعة وهو مشروع أو لا، وتحدثنا عن السفر قبل الزوال وذكرتم أنه لا بأس في ذلك فيما أذكر، وبقي لنا مسألة ماذا لو كان سفره بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت وجوب الجمعة، هل يجوز له السفر أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الله وسلم. ثم بعد، فإن هذا البحث مبناه على الشغل عن صلاة الجمعة، فكل ما يشغل عن صلاة الجمعة فهو ممنوع يومها، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع مباح في يوم الجمعة إلا إذا نودي لها، فإن النداء الآخر مانع للبيع ومانع لكل ما يشغل عنها بما فيه السفر، بما في ذلك السفر. فإذا كان الإنسان يعلم أنه سيدرك الجمعة لو سافر ويوقن بذلك فإنه يجوز له السفر. وقد ذكرنا أن السفر في أول النهار قبل أن ترتفع الشمس ليس مكروها، وأنه بعد ارتفاعها مكروه إلى أن يقترب الزوال، فحينئذ يمنع لمن لا يرجو إدراك الجمعة. وإذا دخل وقت الصلاة يحرم على الإنسان الخروج وهو يعلم أنها ستفوته. ترخيص الأحناف في أن يسافر بعد الزوال باعتبار أن الوجوب عندهم هو بآخر الوقت وليس بأوله. نعم، هذا على اعتبار أن وقت الوجوب هو آخر ما تؤدى فيه، لكن بالنسبة للجمعة لها خصوصية في هذا الباب. طيب، هل هناك أوقات يستحب أن يرجع فيها الإنسان؟ لا، لكن يكره فقط أو خلاف الأولى أن يطرق أهله ليلا ولم يشعروا به ولم يعلموا به، حتى مع وجود الهواتف اليوم. لا، هو محله إذا لم يعلموا به، أما إذا علموا بوقت قدمه. نعم. وحديث كعب بن مالك: كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى. هذا اللي يعلم به أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن علة ذلك، لم تمتشط المغيبة وتحتد، فهذه هي العلة. بالنسبة لسفر الزوال الجمعة، نسيت أن أقول، ماذا لو كانت الرحلة لا توجد رحلة مناسبة إلا في هذا الوقت، فهل يدخل في خوف فوت الرفقة وكذا فيرخص له في السفر؟ بحسب السفر، إذا كان السفر لأمر ضروري لا بد منه ماذا يعمل؟ طيب، يكون هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات. لكن القضية هنا قضية أوقات الجمعة، في جمعة كثيرة متعددة في البلد، وقد يجد الإنسان جمعة مختصرة في المطار أو في غيره فيدرك. نعم. طيب، هل يكره سفر الفرد اليوم وحده؟ بالنسبة للسفر المنهي عنه وحده هو السفر انفراد الإنسان في الليل بالخصوص، خصوصا في الليل. نعم. والنهار، في النهار لم يرد فيه النهي، إنما جاء النهي في حديث ابن عمر: لو تعلمون من الوحدة ما أعلموا لما سافر راكب بليل وحده. لكن في حديث: الراكب شيطان والراكبان شيطان. نعم، هو نفس المسار، القصة واحد. نعم. فلذلك إذا كان الإنسان في سيارة وحده وهو يسوقها فينبغي أن لا يسافر وحده في الليل، يصدق عليه النهي. نعم. في النهار لا حرج عليه. نعم، لا حرج عليه. طيب، السفر مع الطائرة أو مع الحافلة إذا كان المرء وحده، بمعنى أنه لا يعرف أحدا من هذا، ليس وحده، ما يصدق عليه النهي. نعم. طيب، إذا كان الطريق مليء بالسيارات على سبيل المثال، يعني هو وحده يسوق في الليل لكن هناك سيارات، يخف النهي، تخف الكراهة. طيب شيخنا، مسألة الإمارة في السفر هل هي واجبة أو مستحبة؟ الذي يترجح الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرجن ثلاثة في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم. قد يكون للندب قد يكون، لكن الأصل هو أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يأتي صارف. يصرفهم عن ذلك، وكون الصارف هنا أن هذا من باب الأدب يعارضه أنه قد يترتب عليه أمور قد يختلفون في بعض الرأي فيحتاجون إلى حسم، ولا حسم إن لم يكن لهم أمير. هل يقول وجوب الحديث الذي رواه ابن لهيعة ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمروا عليهم أحدهم، باعتبار لفظ لا يحل فيه معنى؟ نعم لا يحل كذلك، لكن القضية قضية الثبوت، لأن ابن لهيعة كما تعلم تغير بأخرة، وما رواه عنه العبادلة فقد كان قبل تغيره، وما رواه غيرهم فيحمل على طيب أنا عدم تغير. لكن جمهور العلماء ليسوا على الاستحباب في المسألة؟ بلى، لكن أنتم ترجحون الذي يترجح هو أن الأمر الوجوب ولم يدل دليل على خلافه. طيب إذا قلنا للوجوب أو للاستحباب، ما هي حدود طاعة الأمير؟ هل هي طاعة فقط في مصالح السفر أم طاعة كطاعة الأمير الذي في الحضر؟ لا هي طاعة في مصالح السفر، لا طاعة في مصالح السفر، فيحسم لهم خلافهم إذا اختلفوا في الرأي فهو الذي يحسم، يعني لا يتدخل مثلا في خصوصيات أحدهم، ماذا يلبس وماذا يأكل وماذا يشرب؟ لا فقط إلا شيء يتعلق بالسفر، مثلا إذا كان لباس مثير فنهى عنه صاحبه خشية أن يصل إليه الضرر أو إليهم جميعا، تجب طاعته بذلك. طيب حديث علي رضي الله عنه في شأن الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فغضب فأمر أصحابه أن يقتحموا النار، ألا يشهد على أن إمارة السفر هي كإمارة الحضر يجب فيها هذه إمارة سفر وإمارة حرب أيضا، في إمارة الحرب لا شك في وجوب طاعة صاحبها ولا خلاف في ذلك أصلا. طيب إذا سمي أمير فعبد الله بن حذافة بن قيس أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، أو أمر رجلا من الأنصار فأمر عبد الله بن حذافة بن قيس فهو الذي غضب عليهم فأمرهم أن يتواثبوا في النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. إذا كان النص الشرعي سمى الأمير في السفر أميرا وسمى أمير الحضر الذي له البيعة أميرا، فلما فرقنا بين الوجهين وقلنا هذا طاعته مقيدة وهذا طاعته شاملة؟ لأن هذا أمير للسفر فقط وليس أميرا عاما، والأمير الآخر أمير في كل شيء في الحضر والسفر. طيب إذا سافرت الأسرة ومعها ولي أمرها وربها الوالد، هل يضاف لرب الأسرة حق إضافي بحكم هذه الإمارة فتكون طاعته أوجب مثلا؟ طاعته كانت واجبة في الأصل، لكن من باب الإمارة تضيف له تأكيدا. نعم من حقه من باب فقط تنمية النيات. نعم ينمون ذلك، وقد قال وبالأخص أن هذه المسألة يترتب عليها فرع فقهي، وهو إذا نوى هو الإقامة دون أن يخبرهم فاقتدوا به فتصح صلاتهم، وقد نظم هذا الفرع جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، قال إن سافر العبد مع السيد والجيش مع أميره الأيدي وزوجة مع زوجها وهم لا يعلمون القصد من ذي اليد، لم يترخص جاهل منهم وعالم منهم به يقتدي. مر بنا أثناء الحديث بالأمس شيء عن السائح والدعوة، لكن نريد تركيز بعض النقاط. هل تجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على السائح كلما رأى منكرا ينكره؟ نعم بالنسبة للمنكر ثبت في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيعه بلسانه فإن لم يستطيعه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن الفاظ العموم تشمل المسافر وغيره والسائح وغيره. وأما الدعوة فإنها هؤلاء على كفر شيخنا، فينكر عليهم ما دون الكفر مثلا؟ لا هو الإنكار بحسبه كما ذكرنا في فقهه لا بد أن يكون نافعا، إذا كان لا نفع فيه ولا يترتب عليه أي أثر بل يترتب عليه الضرر والهزء والسخرية. إذا نسترجع هنا حلقات الحسبة التي سبقت. نفس حلقات الحسبة السابقة. طيب لكن هنا لا بد أن نذكر أيضا أن الإنسان المؤمن لا بد أن يستشعر مسؤوليته عن نصرة الدين أينما كان، وبالأخص إذا سافر فكان هو الوحيد الذي يمثل هذا الدين العظيم، فلا بد أن ترتفع معنوياته وأن تقوى شخصيته باعتباره سفيرا للإسلام وممثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسعى للدعوة ولو كانت الدعوة صامتة بتصرفاته وإسدائه المعروفة للناس. الدعوة ليس بالضرورة أن تصدر عن لسان، بل دعوة بلسان الحال أفصح من لسان المقال. طيب شيخ الأدلي في المحور الثالث هو متعلق بالسياحة والعبادات، وسأشير إلى بعض المسائل فقط، وأنبه إلى أن مسألة مدة القصر سبق بحثه بحثا مطولا جدا في حلقات أحكام الابتعاث. شيخنا المسح على ما يسميه الناس اليوم الجزمة التي هي دون الكعبين لا تغطي الكعبين، هل يجوز المسح عليها؟ إذا كان الإنسان يلبس تحتها جوربا ثخينا فيمكن أن يمسح على جزمتي ويكمل على الجوربي، لأن لحديث المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ومن عليه، فيكونان كشيء واحد. وهو الترمذي نعم. طيب، ومع أنه معلل، لكن على الأقل يكون، لأنه لو مسح على الجوربين فقط كفيا، فكيف لو كان عليهما طيب جزمتان؟ الجوربان الرقيقان وهما عامة ما يلبسه الناس اليوم، هل يجوز المسح عليهما؟ اللذان لا يمشي عليهما، لا يجعلان فقط ل، إنما كان المسح على الجورب قياسا على الخف، والقياس محله ما هو ثخين. لما القياس وقد ورد فيه النص شيخ، مسح على الجوربين ومن عليه، ذكرت لك أن الحديث معلل، والترمذي لما ورد هذا الحديث قال وقال بهذا بعض أهل العلم إذا كان الجورب ثخينا شرط أن يكون الجورب ثخينا، وهذا أظن علته أن كل الرواية فيها النعلان فقط. نعم، فيها عدد من العلم. أنس بن مالك لما رجع من العراق جاء يلبس جوربين فمسح عليهما، فقال أبو طلحة عراقية يا أنس، قال وهل هما إلا خفان من صوف، فهذا يدل على أنه ثقل قاسهما على الصوف. طيب، فإذا كان خفيفا جدا يشف عما تحته ورقيق بحيث لا يستطيع الإنسان المشي فيه وحده، في الاحتياط لا يمسح عليه بوجه من الوجوه، بل إنما يكون ذلك في حق الثخين، وبالأخص أن الترخص لا بد أن يحتاط فيه الإنسان ولا يأخذ الرخصة في غير محلها ويلحق بها ما ليس منها. تأذن لي بتعليق الشيخ شاكر على مسألة إعلال هذا الحديث، قال ليس الأمر كما قال هؤلاء الأئمة، هذا حديث آخر غير حديث المسح على الخفين، والمغيرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين، فمن المعقول أن يشهد وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها؟ لا، لكن القضية قضية الإسناد وقضية من روى عن المغيرة بن شعبة، إسناده أظنه حديث كلهم ثقات، لكن الإشكال في أن هذه الرواية فيها عدد من المشكلات. العلة التي ذكر الرد عليها الشيخ أحمد شاكر هي أنه عرف عن المغيرة حديث تبوك، وأنه من النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، لكن هذا الحديث فيه مسح على الخفين والنعلين فيه علة أخرى من جهة المتن، وهي هل المسح على الخفين وحدهما وعلى النعلين وحدهما وعلى الخفين على النعلين على الجوربين أقصد من عليني، نعم، أو على الجوربين فقط وعلى النعلين فقط أو غير ذلك. وبالإمكان من أراد البحث في علة لهذا الحديث بالإمكان أن يراجع تحفة الأحوذي. طيب، حديث ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والتساخين كل ما تسخن به القدم من خف وجورب ونحوي، وهو عموم يدخل فيه الجوارب الرقيقة وغير الرقيقة. غير الرقيقة لا تكفي من البرد، والحديث أيضا الذي يترجح فيه أنه ليس المسح على الخفين وإنما هو من باب الضرر، فمن كان مريضا أو وجد بردا شديدا فهذا يترخص بكل شيء، فيكون المسح حينئذ من باب المسح على الجبائر لا من باب المسح على الجوارب، وبينهما فرق. في المسح على الجبائر لا يشترط فيه الوضوء قبلها ولا الطهارة الكاملة ولا ليس له تحديد في الوقت، في المدة، بخلاف المسح على الجوارب فهو ملحق بالمسح على الخفين ولا يترخص فيه إلا بالشروط التي يذكرها الفقهاء، ومنها أن يكون على طهارة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لبستهما طاهرتين، وأن يكون ذلك في المدة المحددة كما في حديث صفوان بن عسال وعلي بن أبي طالب. ومن أهل العلم من لا يرى تحديدا للمدة وهو على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ألم يجمع الصحابة على جواز المسح على الجوربين؟ لا لم يجمع. طيب، بعضهم ينقل إجماعا ولا أدري صحته. قد ذكرنا إنكار أبي طلحة الأنصاري على أنس. طيب، لو مسح على الخف والجورب معا فهل له أن يخلع هذا الخف ثم يصلي بالجورب وحده؟ أنا أتكلم عن واقع المسافر الآن، مسافر ومعه هذه الجزمة المربوطة بالحبال. الذي يذكره الفقهاء أنه إذا لبس جورب خفا على خف فمسح على الأول فخلعه بادر إلى الأسفل، بادر لمسح الآخر ويستمر وضوءه يمسح على الباقي. أما إذا خلعه كمن كان يرى جواز المسح على الجورب ويلبس فوقه خفا ومسح عليه، فإنه إذا خلعه يبادر لمسح الجورب. أنا أعيد أن أشكل علي فهم المسألة، إذا مسح على الخف والجورب معا من المسح فنزع الأعلى، فنزع الأعلى يبادر لمسح الآخر ويستمر على وضوئه، أقصد نزعه مثلا عندما دخل للصلاة ما أخذ في وقت الوضوء، لا بد أن يمسح عليه يبادر المسح، ما يجزئه إذن، لا لا يبادر المسح ولو طالت المدة، ولو طالت المدة لأنه ما زال على طهارة، فيكون كمن اكتشف لمعة. جيد، فإذا يمسح عليه ويدخل للصلاة. نعم. طيب بالنسبة لتحديد أوقات الصلاة في الطائرة، وهذه المسألة يقول فيها خليل رحمه الله في المختصر، يقول وإن خلعهما أو أسفليه أو أحدهما بادر إلى الأسفل كالموالاة، كالموالاة معناه مبادرة مثل المبادرة المشروطة في الموالاة، وهي ألا يفصل زمن تجف به الأعضاء في زمان المعتدل والشخص المعتدل. إذا قلنا أنه يخلع الأعلى ويمسح على الأدنى، طيب لو كان قد مسح على جورب غليظ ثم خلعه، فهل يغسل رجله؟ طبعا يبادر لغسل رجله فيجزئه ذلك. وإن طالت المدة؟ طالت المدة إذا طالت المدة بين الخلع والغسل لا بين بطل الوضوء، بين الوضوء والخلع. لا حينئذ لا إشكال، لأنه ما زال على طهارة فيمسح. طيب جيد. شيخنا، من المشكلات عند السائح والمسافر تحديد أوقات الصلاة في الطائرة، وهي الأوقات الثلاثة الأساسية: طلوع الشمس وزوالها وغروب الشمس من أجل الصلوات مع الجمع. فكيف يضبط هذا؟ هل بنظر النافذة، هل بالنظر إلى الأرض يرى هل هي مظلمة أو لا من النافذة؟ لا، أو بالنسبة للفجر يراه من النافذة، يرى الفجر والخط الأحمر في الأفق واضح جدا، فإذا رآه لا يختلف. والشمس كذلك إذا غربت رأى غروبها، سواء كان مشرقا أو مغربا، سواء كان مشرقا أو مغربا. فإذا رأى غروب الشمس يصلي المغرب والعشاء جمعا إن لم يكن سينزل. الغروب يتحقق عنده بالظلمة التامة؟ لا، بغيبوبة قرص الشمس. قد لا يرى القرص، قد يكون وراءه مثلا وهو متجه إلى، لكن بالإمكان أن يجول في الطائرة، أن يذهب إلى جهة الباب وينظر أو في أي مقعد. ولو قدر المغرب بالظلمة؟ إيه نعم. لا لكن هي واضحة جدا، قد تبدو له الظلمة والشمس ما زال قرصها باديا فوق الأفق، لكن بمجرد اختفاء قرص الشمس قطعا يعم الظلام. طيب لو حاول أن يقدر بالساعات والحساب؟ لا ما يكفي، لأن الطائرة مسرعة قد تكون تقطع مسافة 900 كيلو في الساعة ولا يدري أين هو الآن. طيب والزوال كيف يصنع فيه؟ الزوال بالنسبة لجمع العشاءين والظهرين ميسر جدا في هذا، سواء كان جمع تأخير أو جمع تقديم، فالزوال لا يلزم أن يكون عند أوله، بل الوقت واسع بعده. لكن كل نهار قد لا يفرق، ولا إذا رأى الأصيل واحمرار. نعم، لا يخفى عليه قطعا أن الشمس قد دلكت، فإما أن يراها وإما أن، إذا رأى بياض الفجر ليست العبرة بأول وقت الزوال. وقد قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الجمعان أفضلهما أرفقهما، جمعان جمع التقديم وجمع التأخير أفضلهما أرفقهما بالنسبة للمسافر. يعني إذا رأى البياض المستطير صلى الفجر. نعم. إذا ظهر له أن الشمس قد زالت صلى الظهر والعصر، ولو أخر لا حرج. إيه نعم. وقت إذا واسع. تيقن غروب الشمس. إيه نعم، صلى المغرب والعشاء، وله الحق أن يؤخر أيضا بحسب الرفق. طيب والقضية هنا قضية إمكان الصلاة، مثلا الطائرات السعودية أغلبها فيها مساجد، ما فيها مشكلة، مصليات فيها بوصلة. نعم، لكن غيرها هو المشكلة. الطائرات الأخرى قد لا يتمكن الإنسان من أداء الصلاة قائما، وقد لا يسمحون له بالوضوء، وحينئذ لا بد. هذه المسألة التالية، كيف سيصلي؟ لا بد أن يحتال عليهم. كيف يدخل ويغسل غسلة واحدة، يغسل الوجه غسلة واحدة، واليدين غسلة واحدة، ويمسح الرأس ويغسل الرجلين غسلة واحدة، ولا بد أن ينظف مكان الوضوء لئلا يتسرب شيء من المياه فيحصل الضرر بسببه، فيباشر هو تنظيف ذلك ولا يترك أثرا. وفي مكان الصلاة إذا لم يؤذن له بأن يصلي، إذا لم يأذنوا له يحاول هو أن يحتال عليهم، فيبسط بساطا في أي مكان لا يضر ولا يمنع مرور المادين فيصلي، ولو مر بين يديه أحد، لأنه مضطر لمثل هذا. وقد ذكرنا أن المرور بين يدي المصلي له أربع صور: في صورة يأثم المار والمصلي معا، وهي إذا كان المار متعرضا والمصلي يجد مندوحة، والصورة الثانية لا يأثم واحد منهما إذا كان المار لا يجد مندوحة والمصلي ليس متعرضا أو هو مضطر للتعرض، والصورة الثالثة يأثم فيها المصلي وحده إذا كان متعرضا والمار لا يجد مندوحة، والصورة الرابعة يأثم فيها المار فقط، وهي إذا كان المصلي غير متعرض والمار يجد مندوحة. وهل يجب عليه أن يستأذنهم؟ يعني ماذا لو قدر وراء أن المكان ضيق؟ لا يستأذنهم. لا أقصد أنه يعني تحرجا لا يستأذن ويصلي في مكانه، يصلي في كرسيه. لا، الكرسي لا يصلي فيه إلا للضرورة، إذا كان عاجزا عجزه بالكلية ما دام يجد فرصة للقيام، لكن لا يمكن أن يقوم أهل الطائرة جميعا، وهذا هو القضية الآن، فيقع اختلال في توازنها، فلا بد أن إذا عرف أن جمهور أهل الطائرة غير مصلين أصلا، لو أن كثيرا منهم لا يهمه وقت الصلاة فيصلي هو ولن يقوموا جميعا في الغالب، إلا إذا كانوا رفقة متجانسين من الملتزمين، وحينئذ لا بد أن يتفاوتوا على الصلاة، ويصلي كل واحد منهم وحده أو اثنين إذا وجد فرصة لذلك، وهكذا. فإذا صلى ترك فرصة لغيره، ولا بد من تخفيفه في الصلاة في القراءة وفي التسبيح وفي الدعاء، لكن ما يقتصر على الأقل شيء، أقل ما يصلي في مكانه أبدا، يصلي فيها عند الضرورة، إذا منعوه بالكلية ولم يجد أي فرصة. طيب، حينئذ يصلي في مكانه. وأيضا لا بد أن يحرص على استقبال القبلة ما تيسر له ذلك. فإن عجز اجتهد في الجهة التي يمكنه أن يصلي إليها، لكن هو مثل غيره من المصلين النافلة يمكنه أن يصليها في اتجاه الطائرة، والفريضة لا بد أن يصليها في اتجاه القبلة. وإن انحرفت بعد ذلك، انحرفت الطائرة بعد ذلك ولم يشعر فلا حرج، وإن شعر ينحرف معها، كما كان أنس يستدير مع السفينة في البحر. هناك صورة تحصل كثيرة، أن تكون القبلة خلف الراكب ويضطر للصلاة في مقعده، فحينئذ هل يلتفت إلى القبلة ويصلي ويومئ واقفا، أو يومئ إليها ابتداء ثم يعود للجلوس، أو يصلي على حاله؟ الأصل أنه يبحث عن مكان يصلي فيه إلى جهة القبلة قائما، ويأتي بالأركان كلها. طيب، إذا لم يجد، فإن وجد إلى ذلك سبيلا فبها ونعمت، وإن لم يجد فإنه مأمور بما يستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإن كان يعلم أن الطائرة ستنزل قبل خروج الوقت فيجب عليه تأخير الصلاة، وإن كان لا، إن كان يوقن أنها لن تنزل إلا بعد خروج الوقت، فإنه يصلي قائما إلى جهة القبلة يومئ وإماء وهو قائم. نعم. طيب، مسألة أخرى، هل هناك أماكن تمنع فيها الصلاة، مثلا أماكن المعصية كصلاة القمار أو كذا، إذا أدركته الصلاة فيها وهو في سوق أو في شيء يصلي فيها لا حرج؟ يصلي فيها ولا حرج، لكن بالنسبة لاختيار الفراش وما يكون طاهرا يحذر منه إلى آخره. نعم. الممرات والطرق المسلوكة هل له أن يصلي فيها إذا لم يجد؟ إذا لم يجد غيرها، نعم. كان يكون في سوق ضيق مثلا ممراته ضيقة ولم يجد إلا هذا. نعم. ما يكون ذكرنا، هو المشكلة أنه قد يضطر إلى ذلك في الحمامات أيضا. فإذا كانت نظيفة مغسولة ووجد مكانا يمكنه أن يصلي فيه، يبسط فيه شيئا ويصلي عليه، ولو كان في داخلها فهو أولى من تأخير الصلاة عن وقتها. طيب، أماكن الصخب والضجيج والموسيقى العالية وكذا يصلي فيها أيضا إذا أدركته الصلاة؟ لماذا؟ ما الذي يضطره إلى هذه الأماكن؟ يعني كان هناك أحيانا بعض الأماكن حتى الأسواق العادية يكون فيها هذا. لا، لكن الضجيج فيها يذهب إلى مكان يجد فيه فرصة كما ذكرنا، وعادة الحمامات يكون عندها مواضع وفيها مكان أمام المراحيض، فيجد فيه مكانا ليس فيه هذا الضجيج، بالأخص أن الأبواب إذا سدت نقصت الأصوات واستطاع أن يصلي. طيب شيخنا، ما رأيكم في الجمع بين العصر والمغرب؟ وهنا التذكير أيضا بقضية أخرى ما كنا نذكره بشأن التشديد في قضية المسح على الجوارب. إذا كان الإنسان في قطار في أوروبا أو في طائرة قد يشق عليه غسل الرجلين، وحينئذ قد يسمح له بالمسح على الخفين لنفي هذه المشقة، على الجوربين. نعم، الجوربين لنفي هذه المشقة. طيب، الجمع بين العصر والجمعة ما ترون فيه للمسافر؟ الجمعة اختلف فيها، هل هي فرض يومها أي أنها صلاة مستقلة، أو هي ظهر مقصورة نقصها الله سبحانه وتعالى تخفيفا عن عباده وجعل مكان الركعتين خطبتين، والذي يترجح أنها هي الظهر، هي بدل الظهر، فلذلك يترجح جواز جمعها مع العصر، جمع العصر مع العصر. كونها لا تنعقد بنية الظهر أصلا معناه أنها صلاة أخرى. لا، لكن بسبب أن الإنسان سيجهر فيها والحكم مختلف، لكن فرض الله 5 صلوات في اليوم والليلة ولم يفرض غيرها، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هن 50 وهن 50، ما يبدل القول لدي. العبادات أيضا كما تعرفون مبنية على التوقيف، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم ينقل قط أنه جمع بين الجمعة والعصر، وقياسها قياسا في العبادات وهو كما وليس قياسا، هي قضية أن هذا الوقت مشترك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين له جبريل ذلك، قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي في اليوم الثاني قال: وصلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، فحصل الاشتراك في الوقت. فلذلك هي حتى لو قلنا إنها صلاة مستقلة، وقتها وقت ظهر في هذا، فحكمها حكم. نعم، وليس لها خصوصية. والجمع مرتبط بالوقت، والرواية التي عند الحنابلة أن لها وقتا سابقا على وقت الظهر من بعد الفجر. نعم، هذه فيها ضعف. طيب، لو احتال ودخل مع الإمام بنية الظهر، صلى ركعتين بنية الظهر، ثم صلى العصر، ما يكون أخرج نفسه من الخلاف أو دخل في إشكال آخر؟ ودخل في إشكال آخر كبير، وهو الخلاف الآخر، هل نية الإمام مرتبطة بنية المأموم أم لا؟ إذن الأول أن يصليها جمعة ثم يجمع. نعم. طيب، سواء كان لا يكون إلا تقديما، لن يكون إلا تقديما. نعم. الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا بقصد التبرك، يعرض للسائح أحيانا وتعرض له مساجد يصلي فيها فتكون فيها قبور في داخل المسجد، في داخل المسجد يصلي بينه وبينها جدران ولا لا؟ نعم، بينه وبينها جدران أو لا بحسب الحال. إذا كان دونها جدران فلا اعتبار لهذا أصلا، وهي تعتبر خارج المسجد. وإذا كانت حتى لو كانت جهة القبلة مثلا كل جهة. نعم، ما من قبلة بينك وبين البيت عادة إذا كنت في مسافة إلا وفيها عدد من القبور. لكن إذا كان المسجد ليس مبنيا إلا تعظيما للقبر فيتحاشاه ما استطاع، وإن لم يجده ولم يجد غيره يصلي فيه، لكن لا يجعل القبر بين يديه ما استطاع. محل السؤال أن الجماعة أو أن الجماعة قد لا تكون واجبة على المسافر أصلا في المسجد. لا، هو المقصود إذا لم يجد مكانا يصلي فيه. نعم. لكن مثلا لو كان يجد مكانا في بيته وبجواره مسجد فيه القبر، فهل الأولى أن يصلي؟ إذا كانت الجماعة كلها تصلي فيه لا يهجر الجماعة بسبب فلا حرج. نعم. طيب عموما هل يدخل في القاعدة التي ذكرناها سابقا، وهي قاعدة العز بن عبد السلام، لا يترك الحق لأجل الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة وعليها 360 صنما وطاف بها، وبين الصفا والمروة وعلى الصفا صنم اسمه إساف وعلى المروة صنم اسمه نائلة. قد ذكرت لك نظم الشيخ محمد علي رحمة الله عليه قوله: لا يترك الحق لأجل باطل من فاسق في دينه وماطل، فأتي المساجد وزر لا تدعي لما ترى في ذي وذي من بدعي، فالحق للباطل ليس يترك، وإن أردت فاحضر بشخص ناوي الهجران، فإن هيت فلك الأجران، فالحق للباطل ليس يترك، وإن أردت مدركا فالمدرك، لذا دخول سيدي الأنامي للبيت مع ما ثم من أصنام، قاتل عز الدين إن لم تكتفي بذاك والمطاك فهفن يكتفي. عموما بالنسبة للمسافر، هل الأولى له أن يصلي الجماعة في المساجد، أو الأولى له أن يجمع ويقصر ويكون مع نفسه؟ الأولى له أن يصلي الجماعة في المساجد ما استطاع ولو ترك بذلك الجمع والقصر. نعم، فضل الجماعة مقدم على سنة قصر، هذا قاعدة من القواعد الفقهية. فإن كانوا هم جماعة وقصروا يكون اجتمعت لهم الفضيلتان؟ اجتمعوا لهم الفضيلتان. لكن في حديث ابن عباس الذي أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وأيضا أخرجه سحنون في المدونة، أنه سئل عن المسافر يتم بالمقيم هل يتم معه؟ قال: يتم معه، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. بالنسبة للصوم شيخنا، هل الأولى له أن يصوم وأن يفطر، أم الأولى الأرفق؟ الأولى الصيام، لأن الله قال: وأن تصوموا خير لكم. لكن إن كان يشق عليه فالأولى له الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شق الصيام على الرجل قال: ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان في الطائرة صائما وكان كما يقولون يطارد الشمس اتجاها غربا، متى يفطر؟ أيضا إذا غابت الشمس مهما طالت المدة قد تطول جدا شيخ. يصبر، تعود الصبر في ذلك، وقد حصلت لنا مرة وصلنا 21 ساعة تقريبا بسبب هذا. بسبب هذا لا حيلة له مثلا في لا حيلة إلا هذا، ينظر يقيس الوقت يتصرف يشوف له شغلة هو يرى الشمس هو يرى الشمس فلذلك يصبر، لا يفطر حتى يراها غربت. طيب بالنسبة لزكاة الفطر، إذا أدركته في بلد غير بلده، هل الأولى أن يخرجها في البلد الذي هو فيه أو البلد التي هو فيه البلاد التي هو فيها، أو يخرجها في بلده الأصلي؟ هذا كله جائز ولا حرج، ولكن إذا كان أهل البلد الذي هو فيه فقراء، وكان أهل بلده أحسن حالا منهم أحسن حالا منهم، فالأولى إيثار الفقراء، ولا حرج في إخراجها مرتين، يخرجها وهي بلده بالوكالة ويخرجها البلد الآخر. لكن بعضهم قال إن هي زكاة بدن وبالتالي تخرج حيث يوجد هذا البدن. لا حرج، لا مانع من إخراجها في أي مكان آخر. طيب، عندي مسألة مهتم جدا على رأيكم فيها، وهي تقدير المسافة التي إذا سافرها السائح جاز له أن يترخص برخص السفر. نحن ناقشنا المدة في السنة الماضية في أحكام المبتعثين، لكن ما ناقشنا موضوع المسافة. هل بالنسبة للمسافة، إذا نوى الإنسان سفرا وضربا في الأرض فالأصل أن له أن يترخص، لأن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وما ليس ضربا في الأرض أي لا يحوج إلى الزاد والراحلة، وهو يقدر تقريبا بأقل من 40 كيلو، هذا لا يتجوز فيه. هذا التقدير هو محل السؤال، بناء على ماذا شيخ؟ إنه 40، هذه يعني الراحل، إذا كان الراحل السيارة ف 15 كيلو تحتاج فيها إلى سيارة. لا، كثير من الناس لا يحتاجون فيها إلى زاد وراحلة، يمكن أن يقطعوها بدون زاد وراحلة. يعني 40 كيلو تقطع مشيا مثلا؟ إيه نعم. في في حق الأقوياء بدل أنك لو نتكلم عن عصرنا هذا الآن، حتى لكن المهم هو العبرة بما يحوج إلى الزاد والراحلة. فالعادة أن ما دون 40 كيلو لا يحوج إلى الزاد والراحلة، ولا خلاف في أن 35 كيلو مثلا لا تقصر فيها الصلاة، وأن من قصر فيها تبطل صلاته، ولكن ما بين 35 إلى 40 فيه خلاف، وما فوق 40 الصلاة فيه صحيحة. والشافعية عندهم الأمر فيه تيسير جدا، ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية في ما يتعلق بأقل المسافة، والأصل أن لا يقصر في أقل من 48 كيلو. هذا فيه إشكال هذا القول الشيخ، من عدة جهات. الجهة الأولى هو أن مسألة الزاد والراحل، الزاد والراحل التي تذكر دائما في كتب الفقهاء، تنزيلها على الواقع المعاصر اليوم فيه مشكلة. اليوم قد يسافر الإنسان 200 كيلو ولا يأخذ زادا، يعني يقف في الطريق في البقالة يأكل، هذا الزاد احتاج إليه لأنه عرف أنه سيجد زادا في الطريق. نحن نتكلم عن من لا يجد زادا. دعنا البقالة، أنا ممكن أمشي من هنا إلى الطائف مثلا وهو قصر باتفاق، نعم، ولا أطعم شيئا ولا أشرب شيئا، وأصل على رجلين مناسب. لا أتكلم على بالسيارة الآن، هو المهم الزاد أو الراحلة. طيب، ليس المقصود أنه لا بد من جمعهما. وإذا قلنا الراحلة السيارة، فكما ذكرت لك حتى دون 40 الناس هذا المرفهون لا تكاد تسافر. المرفهون والذين يعتبرون هذا سفرا. طيب، إشكال آخر. نعم. عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا، فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذي الحليفة ركعتين، صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه مسلم. وذي الحليفة على مسافة 6 أو 7 أميال، يعني أقل من 20 كيلو. بالنسبة لعمر ليس مسافرا إلى الحليفة، المقصود أن هذا في طريقه، وهو سافر مسافة طويلة جدا متجه إلى مكة. طيب، وما فعله الشرحبيل يكون فيه، نعم، نفس الشيء. لا، هذا لا، هو مسافر. خرجت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا، هذا سيمر، صلى في تلك القرية، لكن تلك القرية ليس معناه أنه خرج إليها ولن يتعداها. لا، هو ظاهر الكلام. لا لا، بل المقصود أنه مر بتلك القرية في طريقه فصلى فيها قصرا، بل مجرد تجاوز البيوت، إذا جعل البيوت وراء ظهره له الحق أن يقصر. طيب، وله الحق أن يقصر وهو يراها أيضا إذا قفل راجعا. طيب، عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين، وهو عند مسلم أيضا نفس خرج الشيء. 3 أميال هو المقصود به إذا تجاوز البيوت ب3 أميال. ولما هذا التأويل؟ هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أما ما دون ذلك فلم يروى عنه في الأمور الأخرى التي لا تعتبر سفرا، لا يروى عنه. طيب، ما نقل عن ابن عمر مثل قباء 3 أميال من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هل كان يقصر فيه؟ ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو سافرت ميلا لقصرت، وقد قال ابن حزم: إسناده كالشمس. وهذا المقصود به، عندما يخرج الإنسان السفر ميل لا يسمى سفرا، لكن المقصود إذا خرج في السفر فقطع ميلا فإنه يقصر. وفي الحديث لهنائي 3 أميال. إيه، نعم. فإذا يكون لا حرج بذلك، ذكرنا أنه مجرد أن يتجاوز البيوت وتبقى وراء ظهره مسافة غير محددة. طيب، فلا حرج في قول ابن القيم: ولم يحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح منه شيء البتة، والله أعلم. صحيح ما قاله ابن القيم، صحيح أن العبرة هي بالضرب في الأرض، والضرب في الأرض أمر تقديري بتنقيح المناط، وتنقيحنا للمناط أقصد بتنقيح هذا المناط وبتحقيق أقصد المناط وبتحقيق هذا المناط يتبين لنا أنه ما يخرج إلى الزاد والراحلة الذي قدرتم ب45. نعم، لا، 35 أقله، 40 هي الحد. طيب، 48 هي أقل ما قصر فيه. سؤال على الهامش: البتة شيخ خمزتها وصل أو قطع؟ قطع. فيقال لا يصح منها شيء البتة. البتة. طيب، نعم. ابن تيمية رأيت له ترجموهما البتة نكالا من الله، ليست هي من بتة، ليست من الباء والتاء، بلى، لكنها اشتهرت فأصبحت همزتها مقطوعة. طيب، وإن كانت هي همزة ال، لكن همزة ال كما تعلم مختلف فيها، هل هي أصلية أو زائدة؟ صحيح. هل التعريف باللام فقط أو الهمزة؟ وإذا كانت ال بكاملها فالهمزة فيها ليست همزة وصل، وإذا كانت اللام وحدها هي حرف التعريف فالهمزة همزة وصل، إنما هي في هذه بالقطع. بالقطع. طيب، ابن تيمية له رأي غريب، هو التقييد بالزمان، وهو أن المسافر إذا خرج فغاب يوما أو يومين أو ثلاثة صح له القصر وإن كانت مسافته قريبة. وإن سافر ورجع في اليوم نفسه، وإن بعدت المسافة فلا يرى له أن يترخص. هذا التقييد بالزمن كيف ترونه؟ هذا في أيامه، أما اليوم فلا يمكن التقييد بالزمن، لأنه يمكن أن يسافر في اليوم الواحد في الطائرة مسافة إجماعية طويلة ويرجع في نفس اليوم. طيب، مسألة البدء في الترخص التي كنا فيها قبل قليل، متى يبدأ يترخص؟ هل إذا فارق البنيان؟ إذا فارق البنيان بميل أو بثلاثة أميال أو جعله جميعا وراء ظهره بدأ الترخص. عن عبيد بن جبير قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع ثم قرب غداؤه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو يرى أفطر يرى قبل أن يغادر، يرى قبل أن يفارق. يرى البيوت وفي داخل البحر، والبحر ليست البيوت متصلة ب، يكون قد فارق البنيان. نعم، إذن نعم. عن أنس بن مالك في رمضان أنه أراد سفرا في رمضان وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا رحلت بالتخفيف، رحلت نعم، أنا شد عليها الرحل، فدعا بطعام فأكل، فقيل له سنة فقال سنة، فأكل وما زال في داره. هذا محل خلاف بين أهل العلم، هو اجتهاد من أنس رضي الله عنه، وبعض أهل العلم يرى التأول في مثل هذا النوع، فمنهم من يرى أنه إذا أصبح صائما لا يحل له الإفطار ولو سافر في الأثناء، لأن المبيح عارض والمانع سابق عليه، فينتظر يكمل يومه الأول. وبعضهم يرى جواز ذلك وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما في سفره، فلما وصل الكرع الغميم أو شرب، نعم، شرب عصرا فأفطر صلاة العصر وقال: أفطروا تقووا لأعدائكم. ولكن الرخص إنما تبدأ من بعد أن يأتي الموجب، فبعد أن يتجاوز الموجب يقع بعقد النية، إذا عقد نية السفر وعزم وهيئ راحلته لا يكفي ذلك على الراجح، وإن كان هذا اجتهادا من أنس رضي طيب الله عنه. الآن المقيم تقع له أو يقع له حكم الإقامة بالنية، فلما لا يقع له حكم السفر بالنية أيضا إذا عزم على السفر؟ لا يكفي، لا يتنعقد المقيم، أقصد المسافر إذا عقد النية على الإقامة هو الآن في داخل البيوت، وأما المسافر يعني ما أحدث فعلا، المسافر إذا عقد النية على السفر لم يخرج بعده من البيوت، لكن باتفاق أن كل منهما صح له الحكم بالنية فقط بلا فعل شيء. لا، أحدهما كان على مبيح والآخر كان على مانع، وبينهما فرق، فهذا متلبس بمبيح وهذا متلبس بمانع، والذي تلبس بالمبيح قد خلعه بنيته، والذي تلبس بالمانع لا يستطيع خلعه. طيب، إذا سلمنا بأن القصر أو الرخصة تبدأ بمفارقة البنيان، كيف يمكن أن ننزل مفارقة البنيان على واقعنا اليوم؟ هناك صور، هل يمكن اعتبارها من مفارقة البنيان؟ مثلا الوصول إلى المطار وقطع كرت صعود الطائرة واجتياز حاجز الجوازات. بالنسبة للأجنبي الذي تأشيرته لا يمكن الدخول الجوازات بعد أن ختم على تأشيرته، هذا قد تجاوز مجرد وصوله المطار، لا بختم الجوازات، طيب، لأنه لا يستطيع الرجوع أصلا، طيب، فاعتبر بحكم المسافر. جيد. وبالنسبة لغيره الذي يستطيع الدخول والخروج، إذا كان المطار متصلا بالبنيان فالاحتياط لا يفعل. هو المطار نفسه شيخ، وإن كان البنيان بعده هو في حكم خارج المدينة أصلا، هي المشكلة الآن له المدن، وله المدن تتمدد، فبعض المدن مثلا يكون في داخلها مسافة القصر. صحيح، هذا السؤال الثاني. طوكيو مثلا إذا سافرت منه في داخلها جدة في داخلها مسافة القصر، لذلك أسأل: هل يمكن أن يحمل عامر البنيان المذكور في الآثار على الحي، أنه إذا فارق حيه؟ لأن اليوم تتصل المدن كما تفضلت إلى 100 كيلو. هذا قابل للاجتهاد، لكن الذي أراه أن بعض المدن مثلا فيها ولايات مختلفة، مثلا باريس فيها خمس ولايات في وسطها، فكل ولاية إذا فارقها، كل ولاية في داخلها مقاطعات ولها بلديات ونظامها الخاص ومنتخبوها وما يتعلق بها، وكلها لها حدود معينة. طيب، فتكون تلك المدن المتجاورة إذا فارق عامر البنيان، نعم، متلاصقة كل واحدة بحسب اسمها، وكذلك إذا اتصل البنيان بين مكة وجدة مثلا، نعم، فأصبحتا بمثابة قرية واحدة، لا شك أن مكة وحدها وجدة وحدها، نعم، ولا يمكن أن تسمي مدينة واحدة. عندي نص من ابن عثيمين إذا أذنتم، نعم، سيدي بتلاوته. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه، قال: إذا فارق عامر قريته في الروض، قال: أضافها إلى نفسه ليفيد أن المراد قريته التي يسكنها منها، نعم، فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين ولو لم يكن بينهما، نعم، إلا ذراع، أو أقل، فإن العبرة بمفارقة قريته هو، وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة المجاورة. معناه أن تخريج الأمر، لو كنا نتكلم عن جدة مثلا، بأن الإنسان إذا عزم على السفر إلى الطائف أو إلى أبها مثلا، فجاوز لنقل حيه، أو جاوز حيين ثلاثة حول حيه، يكون حينئذ قد فارق عامر البنيان ويشرع له الرخصة. أما جدة فلها إمارة واحدة ولها، فمن الصعب أن نطلق في هذا، لكن كما ذكرت لك مدينة باريس ففيها ولايات مختلفة، فلو كانت المدينة كبيرة ولها شقها تحت إمارة أمير وشقها الآخر تحت إمارة أمير، فإذا خرج من أحد الشقين ووصل إلى الآخر يمكن أن طب يمكن احنا يتنخل. نقول رؤساء البلديات الفرعية ما يقومون فيه. لا، ما أظن أن هذه، ما لهم تلك السلطة طيب الكافية. بالنسبة للمطارات شيخنا، في حال السفر الداخلي ليس الدولي، ليس هناك جوازات، هل يمكن اعتبار قطع كرت الصعود والدخول بعد التفتيش أنه في حكم السفر فيبدأ يترخص؟ لأنه هذا وإن استطاع الرجوع، لكن الغالب أن رجوعه يعني غير وارد أو في إشكال. نعم، إذا كان كذلك وانفصل بالكلية، فالذي يذكره الفقهاء يقولون إن عد البلدي البساتين المسكونة والعمودي حلته وفصل غيرهما، بمعنى معناه انفصل عن السكنة، فهو هذا قد فصل وجزم بالسفر ودخل فيه بالكلية. طيب الحمد لله. معنا اتصال شيخنا إذا سمحت، أخونا أشرف من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام. وبركاته، تفضل أخي أشرف. جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج. بارك الله فيك. سؤالي يا شيخ من شقين لو سمحت، هو الجزء الأول على الدستور. نحن الآن في مرحلة إنشاء الدستور في ليبيا، فالبعض يقول أن الاستفتاء على الشريعة غير شائز على مادة الشريعة. هذا الجزء من السؤال، طيب. وإذا كان الاستفتاء على النص أم على تطبيق الشريعة أصلاً، والنفس هو في حد ذاتها، بعض يقول أن الإسلام دين الدولة، والبعض يقول أن المبادئ الإسلامية، مثل هذه الأمور رضيت عليك الشيخ يعني. طيب. بارك الله فيك. طيب ثاني، والسؤال الثاني على موضوع المدنية، الدولة المدنية والمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني، هذه المصطلحات بدأت تتكرر كثيرا لدينا في ليبيا، فما معنى المدنية من منظور الشرع، وهل يوجد دولة مدنية في الإسلام؟ وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك. بارك الله. الدستور والشريعة والنص. نعم، بالنسبة للدساتير من الأمور المحدثة والتي هي من ضرورات الدولة الحديثة، ولا يمكن أن تقوم أي دولة حديثة ليس لها نظام حكم، نظام أساسي، والاستفتاء عليه ليس استفتاء على إباحة الخروج من الشرع وعدمه، بل العكس، إذا كان الدستور يتضمن أن الشريعة هي المصدر الوحيد للقانون، فمن امتنع عن التصويت له مصوت ضد الشريعة ومن منع، فلذلك الاستفتاء عليه ليس مخالفا للتصويت للشريعة أبدا، وليس منهيا عنه بوجه من الوجوه، بل لا يمكن أن تستقيم الأمور إلا به، وإذا لم يصوت الملتزمون صوت من سواهم، فمضى عليهم حكم غيرهم، ويكون هذا انهزاما من الصف، وكأنهم انهزموا ورجعوا. ويسأل هل يجب النص فيه على الشريعة؟ نعم، يجب الدستور، يجب النص في دساتير البلاد التي سكانها مسلمون جميعا على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للقانون. ينص على أنه دين الدولة وعلى أنه المصدر نعم القانون، على أنه دين أو على الدولة أن وأنه المصدر الآداب الوحيد والقيم للقانون. الإسلامية هي الحاكم. لا، ما يكفي هذا فقط، إلا إذا كان البلد فيه عدة طوائف منهم مسلمون وغير مسلمين، فيذكر في الدستور فقط المتفق عليه بينهم. بالنسبة للدول المدنية والمنظمات المدنية، منظمات المجتمع المدني هي المؤسسات التي تكمل عمل الدولة، فالدولة إذا كانت لا تستطيع رعاية كل المرضى ولا علاجهم جميعا، ولا إتاحة الفرصة بالتعليم لكل الأفراد، ولا إتاحة فرصة العمل لكل الأفراد، ولا القيام بكثير من المصالح العامة مثل كفالة الأيتام وحفر الآبار وإجراء الطرق ونحو ذلك مما تقوم به مؤسسات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، أو حتى في المجال العلمي أو الثقافي أو الدعوي، لا تستطيع الدولة القيام بتلك الأمور، فيجب على المجتمع المدني أن يقوم بذلك، وهذا قد نص عليه الفقهاء وذكروا عليه الإجماع، يقول الجدي رحمة الله عليه: من واجب الإسلام جمع مالي تقضى به حقوق بيت المالي، إن لم يكن كحامل علومي فرض الكفاية من الموسوم بحسن إدراك مع السريرة والطيب في سجية والسيرة. طيب. فتقوم المؤسسات المجتمع المدني مقام الدولة في تلك الأمور. ولا حساسية في هذه المصطلحات أو؟ لا، ليس في أي حساسية. للدولة المدنية ولا. أما الدولة المدنية هو مصطلح آخر يقتضي ردا لعدد من الأمور، منها أولا أنها خلاف للدولة العسكرية في الحكم. وليس خلاف للدولة الدينية. لا، هذا احتمال آخر. فكونها مخالفة للدولة العسكرية معناه أن الدولة التي تحكم الناس بالقوة وليس لهم مشاركة في الرأي هذه تسمى دولة عسكرية، أي دولة قوة وإجبار. وفي مقابلها الدولة المدنية هي التي أهلها مدنيون ليسوا أهل إكراه، وإنما يتحاكمون إلى الأساليب المدنية فيختارون من يحكمهم ويختارون الأسلوب الأول الذي يحكمون به ويراقبون تصرفات حكامهم على هذا الوجه. فهذا الوجه لا اعتراض عليه. في مقابلها أيضا الدولة الدينية والدولة المدنية. فالدولة الدينية معناه التي حاكمها يجعل نفسه كأنه حاكم بالدين أو كأنه معصوم، ظل الله في الأرض. نعم، كأنه هو المعصوم أو هو الذي تصرفاته هي التشريع، وبل مجرد مزاجه وآرائه ملزمة وهي التشريع لغيره ولو خالفت كل الوحي وكل الشرائع. هذه الدولة الدينية لا وجود لها اليوم في العالم الإسلامي إلا مثلا في المرشد العام للجمهورية الإسلامية في إيران، وتوجد في العالم الآخر في دولة الفاتيكان وفي دولة إسرائيل فقط لديهم. نعم، لأن الرئيس عندهم أو المتصرف حاكم باسم دين فيتصرفوا فيها. طيب، إذن عموما لا حرج في المصطلح من حيث الاستخدام أو التكييف. نعم، لا حرج في هذا إذا قصد معناه الذي ذكرناه المعنى الصحيح. هي من العبارات التي استفصلوا فيها ولا حرج. طيب، معنا سؤالان نرجو الاختصار فيهما وعندنا بعض الأشياء. الأخت عزيزة من موريتانيا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطلب من الشيخ صالح الدعاء. صلى الله عليه وسلم. وأطلب منك أنت الدكتور أبا نعمة جزاك الله خيرا عن هذه القناة أن تكون على عرب سير حتى يتمكن الجميع، فهي قناة مفيدة. طيب، حاضر إن شاء الله. بارك الله فيك. عندي سؤال. تفضلي. عندي سؤال. كيف يحصل أجر صلاة الجمعة للمرأة؟ طيب. أنا أصلي في المنزل. كيف يحصل أجر الصلاة رجل في المسجد؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخ عبد الرحمن من السعودية. الشيخ صالح الدعاء. وفقك الله وبارك فيك. الأخ عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. أنا. وياك. ورفع أجركم. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، هناك يعني بعض المدن قد يزيد فيها أي ساعات الصيام من 21 وبعضها تصل إلى 24 ساعة مثل كورونا في السويد. طيب. تصل إلى 24 ساعة صيام، فهل يعني يصوم ذلك اليوم أو يفطر ثم يقضي ذلك اليوم؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني بعض الأشخاص يعني في بعض الدول يكون عندهم يعني تغيير في الأسماء، يعني ما يستطيع يدخل باسمه الصحيح، لابد أن يغير اسمه ثم يدخل تلك الدولة، هل يكون من الذين انتسب إلى غير أبيه من هذا القبيل؟ طيب، بارك الله فيك. الأخت عزيزة تدعو لها إن شاء الله شيخنا. نعم، نسأل الله. وبالنسبة لموضوع عرب سات، الأخوة في إدارة القناة يسمعون الآن ويحلون مشكلة الترددات، كيف تصل أو تحصل المرأة على أجر الجمعة؟ نعم، بالنسبة للمرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن يحصل لها ثوابها إذا قامت بآدابها، وكان النساء يشهدن الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعن خطبته. وقد سبق أن ذكرنا حديث فاطمة بنت قيس لما ذهبت فسمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وصلت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكان عدد من النساء يحفظن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه على المنبر، كضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي زوجة المقداد بن عمرو، فقد حفظت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه، وهكذا فيحصل لها الأجر. يحصل لها الأجر، نفس الأجر الذي تكون مثل. لكن الأفضل لها لا تخرج من طريق يمكن أن تخالط فيه الرجال وأن تحتاط لنفسها مطلقا في ذلك. الأخ عبد الرحمن يسأل عن الأيام التي يطول فيها النهار إلى 24 ساعة. بالنسبة إلى 24 ساعة معناها أنه لا ليل فيها. نعم، أن الوقت كله نهار أو كله ليل، وحينئذ إذا كانت الشمس لا تغرب في اليوم الكامل فلا بد أن يقدر لأهلها، يقدر اليوم بحسب أقرب المناطق إليهم التي فيها ليل ونهار، إذا غربت ولو نصف ساعة الدجال. إذا كان إذا غربت ولو نصف ساعة أو ساعة كاملة، مثلا الآن كما ذكر بعض المناطق فيها اليوم طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 21 ساعة فيلتزم بهذا. فيلتزم بهذا. طيب السؤال الأخير لأن الوقت انتهى، تغيير الأسماء. تغيير الأسماء في إذا كانت تفرضه الأنظمة، مثلا في الجواز يضطر الإنسان لتعديل تذكر اسم العائلة أولا ثم اسم الشخص، فليس هذا تعديل لاسمه ولم ينتسب هو إلى غير أبيه، وإنما كان هذا فرضا وإكراها. وإذا كان الإنسان عدل عن اسم عن انتسابه إلى أبيه فانتسب إلى رجل آخر عمدا اختيارا، فهذا الذي يدخله في. طيب أكرمك الله شيخنا، تمنيت أن ننتهي بالمعاملة المالية اليوم، وهذا الكتاب نأتي به كل يوم ولا نقرأ منه ولا نبين حاله، لكن غدا إن شاء الله نتمم المسائل بحوله تعالى. أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام. هذا البرنامج برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم